بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام في الدعوة الأولى، وهي أن الله موجود، وذكرنا الأدلة على ذلك، وأجبنا عن بعض الشبهات الواردة على هذه الدعوة. والعلماء ذكروا أن صفة الوجود هي صفة نفسية، يعني بعد أن قسموا صفات الله عز وجل إلى 4 أقسام، قالوا هي صفات نفسية وسلبية ومعان ومعنوية. طبعا هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي، وليس تقسيم يعني شرعي من الدين، وإنما تقسيم اصطلاحي علمي حتى نميز بين هذه الصفات. لذلك إذا لاحظنا، الإمام الغزالي لم يلتزم هذا التقسيم الحرفي، وإنما ذكر الدعوة الأولى، الدعوة الثانية، وانتقل من الوجود واليوم القدم وبعدين البقاء وهكذا، على أنها دعاوى يراد إقامة الدليل عليها، لكن لم يلتزم التقسيم إلى صفات سلبية ونفسية ومعاني معنوية. فعلمنا أن هذه التقسيمات اصطلاحية، إذا علمها الإنسان فهذا أمر حسن، وإذا لم يعلمها فهذا أمر لا يضر. المهم إثبات هذه المعاني وإثبات هذه الحقائق. الوجود لله عز وجل أثبتناه وبيناه وشرحناه، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى يجب له الوجود. طيب الآن، وجوب الوجود لله يعني أن الله تبارك وتعالى لم يكن عدما ولن يصير إلى العدم، فهو موجود بلا بداية وموجود بلا نهاية. الوجود الواجب يستلزم عدم البداية ويستلزم عدم النهاية، لكن العلماء قالوا إن الإنسان قد يغفل عن بعض المسائل في العقيدة، فلذلك التزم علماء العقيدة التصريح في جميع المسائل، فقالوا بعد إثبات وجوب الوجود الذي يستلزم عدم الأولية ويستلزم عدم الآخرية، لا بد أن نصرح بشيء آخر هو القدم والبقاء. القدم والبقاء حقيقة راجعان إلى وجوب الوجود، هما من لوازم وجوب الوجود، لكن الالتزام لا يكفي في العقيدة، بل لا بد من التصريح بها. لذلك اللوازم العلماء لم يكتفوا بها، وقالوا لابد أن نصرح في العقيدة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية قالوا لازم المذهب ليس بمذهب، بمعنى أننا لا نكفر الإنسان إذا قال كلمة يلزم عنها الكفر إلا إذا صرح بالكفر. لازم المذهب ليس بمذهب، هذه مسألة مهمة. لازم المذهب ليس بمذهب، يعني لو قال إنسان كلمة هذه الكلمة تستلزم الكفر، نقول لا نكفره باللوازم. لماذا؟ لأنه ربما قال الكلمة وكان غافلا عن لوازمها. ولكن لازم المذهب يكون مذهبا في باب المناظرة وإقامة الأدلة، وليس في باب الأحكام بالكفر والإيمان. يعني أنا ما بحكم عليك أنك كافر إذا قلت كلمة ولزم منها الكفر، لكن إذا ناظرتك أقول لك يلزم من قولك كذا كذا وكذا، وهذا فاسد، إذن ما أدى إليه فهو فاسد، هذا نقوله. فلما أنا بكلمك في باب المناظرة ما بتقلي لازم المذهب ليس المذهب، لا، هذيك في التكفير وليس في المناظرة. في المناظرة يجب عليك أن تأتي بالقول الذي لا ينتج عنه المحال، وإلا فما أدى إلى المحال فهو محال. فاليوم نريد أن نتكلم عن القسم الثاني من الصفات، وهو الصفات السلبية. الصفات السلبية هي الصفات النفي، صفات السلوب أي صفات النفي، الصفات التي تنفي عن الله معنى لا يليق. فمثلا القدم، القدم صفة واجبة لله عز وجل، القدم صفة واجبة لله عز وجل. هذه الصفة الواجبة لله ما معناها؟ قال معناها نفي الأولية، نفي الأولية أي أن الله يستحيل أن يكون له أول، يستحيل أن يكون له بداية. هذا هو القدم. إذن ما بقول أنا القدم منفي، نقول القدم ينفي صفات سالبة مو مسلوبة، صفات سالبة للمعنى الذي لا يليق. فنقول القدم صفة سالبة لنقيضه أو لضده. فنقول القدم ينفي الحدوث، ينفي الأولية، ينفي البداية. فالحدوث هو المنفي، الأولية هي المنفية بصفة القدم الواجبة لله تبارك وتعالى. نعم. الدعوة الثانية، ندعي أن السبب الذي أثبتناه لوجود العالم قديم. الله تبارك وتعالى الذي صنع الكون وخلقه وأوجده ندعي أنه قديم. لاحظوا، عندما نقول ندعي مو معنى نحن نشك، لا، لكن عندما نتكلم في بيان المسائل الاعتقاد المفروض أنني أتكلم هذه الدعوة مع من؟ مع من لا يسلم بها. إذن هي عنده دعوة، وأنا عندما أقول هذه الدعوة أفرض هذا الأمر على أنه دعوة، نطلب له الدليل له أو عليه، يعني نريد التحقق من هذه الدعوة. الإمام الغزالي إخواننا ملتزم بالمنهج العلمي في البحث، والله تبارك وتعالى علمنا أن نقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ألا هذه الآية فيها أو إخوانا لأحد المذكورين، يعني إما نحن أو أنتم في ضلال مبين. يا ترى هل الإنسان المسلم يشك أنه على هدى؟ لا، لكن في باب المناظرة تقول أخي أنا وأنت نبحث عن الحقيقة، تعال نمشي مع الدليل، أين أوصلنا الدليل؟ سرنا. طيب نقول الآن إخواننا سرنا مع الدليل فأوصلنا إلى هذا الأمر. فإذا معناه نحن نفرض الأمر من باب المناظرة على أنه دعوة ونقيم عليها الدليل كأننا لا نعرفها سابقا. البعض إخواننا سبحان الله يعني يقول لك إن معناها هذا الأمر عبارة عن تمثيلية عم نساوي على مين؟ على المخاطب. يعني هلا أنا الآن داخل نفسي ألا أعلم أن الحق في هذه العقيدة؟ بلن بلى. إذا معناه أنا عم مثل عليه من باب إيش؟ إنه يعني تعال أخي نعمل حالنا إحنا جماعة منهجيين، إيه نعم، ونقول له تعال أخي نبحث بالعلم أنا وياك، بعدين الدليل وين وصلنا نمشي معه. إما أنا عرفان مسبقا أنه ونحن وصلنا الدليل إلى هذه العقيدة، إذا لماذا أقول له هذا الكلام؟ سبحان الله إخواننا هذه مسألة حقيقة يعني البعض يعني يقولها ولا يتنبه لها. لك يا إخواننا إذا إنسان مشى على طريق، هالطريق ماشي عليه 1000 مرة، هل من المعقول أنه أنا كون جاهل الطريق ما أعرفه بوصل؟ لا. يعني أنا مثلا أستاذ رياضيات بمدرسة قدامي 50 طالب، كل سنة قدامي نموذج من الطلاب غير السنة الماضية، العصر ما راح ونجح ومشي حالهم، إذا طلاب جدد. طيب يا ترى أنا عندما أدرسهم ماذا أفعل؟ أطرح أمامهم النظرية وأقول تعالوا ننظر إلى هذه النظرية هل هي صحيحة أو لا، ونبدأ نناقش النظرية نقاشا كأننا لا نعرفها، وأصل معهم إلى النتيجة. طب أنا كأستاذ رياضيات ألا أعرف النتيجة مسبقا؟ طبعا. طيب يا ترى معرفتي بها مسبقا هل هو خروج عن المنهج العلمي؟ الجواب لا، لكن المنهج العلمي الذي تسلكه أنت أول مرة أنا حافظ عن الغيب، فلذلك أنا أقول لك هذا الكلام وأضع الأمر بين يديك. يعني هل أنا الآن لح أمشي معك؟ أنت لا تعرف الجواب، أنا بعرف الجواب، لكن النتيجة أنا خرجت عن المنهج العلمي؟ لا. إذا ما شو الإشكال في ذلك؟ يعني ما هو الإشكال أن أعرف أن النتيجة مسبقا طالما أنني ملتزم بالمنهج العلمي؟ لذلك أنت بتطالبني لو أنني خرجت عن المنهج العلمي، لا لا أسلم لك هذا الموقف، لأن هذا خروج عن المنهج العلمي. أما بدك يعني أنا أبحث عن الحقيقة كما تبحث عنها أنت وأنا عايش في طول حياتي؟ هذا مستحيل. أنت بتطالبني بالتمسك بالمنهج العلمي وهذا ما ألتزمه أنا. مثل أستاذ الرياضيات الآن يلتزم الآن الحلول المعادلات الأرقام النظري البراهين كلها يضعها بشكل علمي صحيح فأدى به إلى النتيجة التي فوجئ بها الطلاب لكنه يعلمها منذ سنوات طويلة. نعم. ندعي أن السبب الذي أثبتناه لوجود العالم قديم، فإنه لو كان حادثا لافتقر إلى سبب آخر. لو كان الموجد للعالم حادثا لافتقر هذا أيضا الموجد إلى سبب آخر، يعني إلى موجد. طيب العالم الآن كيف أثبتنا افتقاره إلى الموجد؟ من خلال حدوثه. لما قلنا العالم حادث شو قلنا؟ إذا بده إيش؟ يحتاج إلى محدث. طيب ولو أننا فرضنا أن موجد العالم حادث لاحتاج أيضا إلى محدث، فهنا نقع نفس الإشكال، بدنا محدث لهذا المحدث. فعندها لو استمر الفرض هكذا فإنه سيستمر إما إلى ما لا نهاية له فيلزم التسلسل، أو أن يرجع إلى الاحتمال الأول فيلزم الدور، وكل من الدور والتسلسل باطل. نعم. وكذا ذلك السبب الآخر ويتسلسل إما إلى غير نهاية وهو محال، وإما أن ينتهي إلى قديم لا محالة يقف عندك. وهذا هو الفرض، يعني لا بد أن ينتهي إلى موجد وهذا الموجد لا يحتاج إلى موجد. فنقول هذا هو واجب الوجود، هذا هو القديم الذي يستغني عن الموجد. نعم. وهو الذي نطلبه ونسميه صانع العالم، ولا بد من الاعتراف به بالضرورة. ولا نعني بقولنا قديم إلا أن وجوده غير مسبوق بعدم. يعني ما في عنا صفة إضافية زائدة نسميها قدام، لا، الوجود الممتد إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي هذا هو القدم. امتداد الوجود في جانب الماضي بلا بداية هذا هو القدم، كما أن امتداد الوجود إلى ما لا نهاية له في جانب المستقبل هو البقاء. لذلك القدم والبقاء راجعان إلى الوجود باعتبار عدم الأولية أو باعتبار عدم الآخرية. نعم. فليس تحت لفظ القديم إلا إثبات موجود ونفي عدم سابق. فلا تظنن أن القدم معنى زائد على ذات القديم. تمام. لا تظن أن القدم هو صفة زائدة مثل القدرة أو الإرادة، لا، القدرة والإرادة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى موجودة. القدم مو هيك، القدم هو صفة تنفي عن الله تبارك وتعالى معنى لا يليق. نعم. فيلزمك أن تقول ذلك المعنى أيضا قديم بقدم زائد عليه. صار القدم بده قدم والبقاء بده بقاء ويستمر الأمر إلى ما لا نهاية له. نعم. ويتسلسل إلى غير نهاية. الدعوة الثالثة. الحقيقة أخواننا هنا عندما نتكلم عن القدم وعن البقاء تطرح بين أيدينا شبهة خطيرة جدا، هي أن الإنسان يقول لك طيب الله سبحانه وتعالى قديم، فعلا قام الدليل على قدمه، بس أنا الآن لما بقعد لحالي بفكر كيف يعني قديم يا موجود؟ طيب يعني متى بدأ وجوده؟ بلا بداية. طب كيف يعني بلا بداية؟ يعني قبل 1000 سنة، قبل 1,000,000 سنة، قبل 1,000,000,000 سنة؟ طب قبل قديش؟ بحاول أنا أني كبر عقلي وفكر بأرقام كبيرة في الماضي، كبر الرقم. طيب وبعدين؟ يعني أنا ما عم أفهم كيف كلمة بلا بداية، ما عم أفهمها هي. يعني أنا الآن عندي مشكلة في هذه المسألة. البعض إخوان الأكان حقيقة يعني يطرح الشبهة ويظن أن هذه الشبهة لإيش سوف تفجر مبادئ العقيدة وتنسفها نسفا، مع أن الأمر حقيقة أبسط من هذا بكثير. نقول له يا أخي يجب عليك أن تنتبه إلى أمرين، هذان الأمران أنت تتعامل بهما في كل حياتك. أنت الآن لو هلأ حدثت عن مخترع جديد، عن مخترع جديد، هذا المخترع فيه من الصفات والخدمات وفيه من الإمكانيات الشيء الكبير جدا. لو أن إنسان حدثك عنه وقال لك أنا شفته وكذا وكذا وكذا وكذا، أنت بتصدق وربما تنشر هذا الكلام وبتحكي بين الناس. لكن لو سألناك شلون هالأمر هذا متخيله أنت؟ والله ما عم أتخيله، أنا ما عم أتصوره. إذن معنى ذلك الإنسان عنده عمليتان عقليتان، التصديق بالشيء وتصور الشيء. التصديق غير التصور. لما أنا بصدق بالشيء أو بتصور الشيء هذان أمران متغايران، هذا شيء وهذا شيء آخر. التصديق يتبع الدليل، التصديق يتبع الدليل. أنا بصدق بالشيء متى؟ إذا قام عليه الدليل وثبت بالحجة. فإذا تبين لنا أن هذا الأمر قد قام عليه الدليل فإنه يعني مسلم لا إشكال فيه. لكن لما أنا الآن أريد أن أتصور هذا الشيء، التصور ليس تبعا للدليل، التصور تبع للشيء الذي في الذهن والذاكرة. لأن الإنسان متى يتصور؟ عندما ينظر إلى هذا الشيء فيربطه بشيء في ذهنه، أي من الصور. أنا الآن مثلا يصور شيء بربطه بشيء بخيالي، بذهني، بذاكرتي، بطالع الصور. قد تكون صورة مركبة من أشياء في الذهن، لكن مثلا شغلة مثل كذا وكذا وكذا، أحاول أن أربط هذا الأمر بأشياء في الخيال. التصور يعتمد على هذا الأمر. لذلك كل أمر له في ذهنك صورة سهل عليك تصوره وتخيله، وكل أمر ليس في ذهنك له صورة صعب عليك تصوره وتخيله. طيب لو نظرت الآن إلى كل ما في ذهنك من الصور، الأشياء اللي بذهنك كلها، في عندك صورة لشيء ما له بداية؟ الواقع لا أبدا. كل شيء بذهننا له بداية، السماء، الأرض، أبي، الشجر، الجبل، الأرض، كذا، كل شيء بذهني له بداية. فلما أنا الآن ثبت عندي بالدليل وجود صانع الكون وقام الدليل على أنه ليس له بداية، حاولت أتصور من خلال ما في ذهني الصور، ما لقيت ولا شيء إلا وله بداية. لذلك صعب علي التصور لعدم وجود شيء في الذهن ليس له بداية. إذن التصور ليس منشأه التكذيب أو التصديق، منشأه وجود صورة في الذهن أو لا. فلذلك قدم الله عز وجل قام الدليل عليه فأنا أصدق به وأؤمن به، ولكن ليس في ذهني صورة لشيء لا بداية له، لذلك صعب علي تصوره. ف فالعجز عن التصور يا أخواننا لا يعني العجز عن التصديق، وعدم القدرة على التصور لا يعني عدم القدرة على التصديق، هذا شيء وهذا شيء آخر. والناس لا ينتبهون للفرق بين الأمرين، ويظنون أن عدم التصور هي مشكلة في التصديق. لا، هذا كلام غير صحيح أبدا، هذا أخوان الكلام غير صحيح، وهذا الأمر احنا كلنا بنمارسه. يعني أنا الآن مثلا إذا كنت عم مارس عمل بطريقة ما، تعال لا احكي مع إنسان مثلا بمارس عمل شي 50 سنة بطريقة ما، قل له والله الآن صار في جهاز كمبيوتر، في برنامج يقوم بعملك كله وكذا وكذا وكذا، هو الآن ممكن يقتنع بكلامك يصدق، بس كيف؟ بيبقى يعني عم يخطر بباله، عم يحاول انه ايش لك، يعني هذا الآن الجهاز له ايد مثل ايدنا، له بيحاول يربط اخواننا هذا الامر بايش، بما في ذهن من الصورة، بيتفاجأ انه لا الامر كله مو هيك، ما كان عرفان ليه، ما عنده قدر، ما في ذهنه شيء لهذه الصورة. إذا هلأ إنسان مثلا إنالوا أخذون علماء الفضاء بيطلعوا على الفضاء مثلا حياتهم كذا كذا، سبحان الله ما بيصدق. ليه؟ لأن تلك النوعية من الحياة ما بيعرفها ولا شافها، بيحاول يربط إخواننا أنه طب كيف بيأكلوا، كيف بيشربوا، كيف بيعدوا، كيف كذا، كيف هو يحاول أن يربط حياتهم بحياته. لكن الآن لما صورنا له مثلا كيف الآن تدريباته، كيف الآن بيطالعون لبرامج خاصة فيهم كذا كذا كذا، صرنا نعطيه النموذج أنه هناك شيء ما تعودته أنت. لذلك إخواننا هلا مثلا لو إنسان أعمى لا يرى من الولادة، هذا الإنسان يعني إذا في عنده صور إخواننا يعني كان عمية مثلا في سن متأخرة، كل ما ذكرت له شيئا أنت من الأشياء المرئيات يحاول أن يربطها بإيش، بما في ذهني من صور في الذاكرة. نعم، فعندما تذكر له أنت شيئا هو الآن يربط بالذاكرة، أنت عم تحكي هو شو عم يساوي، عم يربط كلامك بالذاكرة. لذلك بتلاقي أحيانا في عنده صور مشوهة غير صحيحة، ليه؟ ربطها بذاكرته. وربما هذا الإنسان يحفظ كلامك ويشرحه ويقوله بشكل تفصيلي، لكن هو مو متصوره. هل هذا الإنسان إخواني من الصغر مثلا من الولادة ما عنده بصر أبدا، لو بتحكي له أنت 3 أيام الفرق بين أبيض وأسود بيعرف. هل هو الآن ممكن يحفظ لك الثلج أبيض، الليل أسود، الفحم أسود، الحيوان الفلاني أبيض، ممكن هذا يحفظه، وممكن يقول لك ان البياض هو مركب من كذا وكذا والسواد كذا، ممكن يحكيه. لكن سبحان الله اللي متصوره انت ابدا ما متصوره. طب ليه؟ وذلك لان التصديق يستلزم وجود الادله. هذا الانسان جاءه بالتواتر، الناس كلهم عم يحكوا له اذا هذا في تواتر. طيب بينما هو الان بذهنه ما في ولا صورة على الألوان، لذلك ما عم يحسن يتصوره أبدا، ما عم يحسن يتصور أخوانا. لذلك سبحان الله العجز عن التصور شيء، والعجز عن التصديق شيء آخر، ولا يلزم من العجز عن التصور العجز عن التصديق. هلأ هذه المسألة أخوانا أديش بسيطة جدا، لكن سبحان الله عند الناس تلاقي راحت سبحان الله عما يحكي ويقول لك والله أخي طب كيف أنا ما عم أتصور، وبيقيم لك يا أخي أنت عندك مشكلة بشغلة صغيرة، أنك أنت ربطت بين التصديق والتصور ببعضهم، هو هذا شيء وهذا شيء آخر، فكر ارتباط بيناتهم انتهت عندك المشكلة، فصير بيناتهم انتهت المشكلة عندك، وهذا واقع. وأنت الآن تستطيع أن تفصل بينهما بإيش، مثل نظرة بسيطة. يعني أنا مثلا الآن أصدق بالكهرباء، بس طب شو هي الكهرباء؟ ما بعرف، لا أتصورها، ما هو هذا الشيء الذي يسري في هذه الأسلاك والذي هو أرى أثره في كل شيء أمامي، إضاءة وحركة أشياء أمامي كل من أثر الكهرباء. بقول لك إجا الكهرباء، راح الكهرباء، شو هي الكهرباء؟ أعطيني إياها، قل لي إياها، تشرح لي إياها، ما بتشرح معنا. طيب أنا أصدق بالروح، لكن ما هي الروح؟ ما حقيقتها؟ ما سرها؟ ما ماهيتها؟ وين موجودة؟ ما بعرف. طيب إذن أنا الآن أصدق بها ليه؟ أرى آثارها أمامي. هذا الإنسان فيه روح، هذا هو يتحرك وحي، عندما زارت الروح صار ميتا. طب شو اللي اختلف عنده؟ الدماغ، القلب، العين؟ لا، سر الروح انسلب منه. طيب إذا معناها الروح أنا آمنت بها، صدقت بها، طيب ما ماهيتها؟ لا أعرف. إذا هناك أشياء كثيرة أنا أصدق بها ولا أعرف ماهيتها، طيب يا ترى عجزي عن معرفة الماهية هل يعني التكذيب؟ هون بقى، هل يعني التكذيب؟ الجواب لا. لذلك إخواننا بدنا نفرق بين العجز عن التصور والعجز عن التصديق، هذا شيء وهذا شيء آخر. بيجي إخواننا إنسان بعد كل هذا الشرح، نعم، يأتي إليك بكل بساطة بيقولك والله أنا في بنفسي أستاذة سؤال بس خايف أحرجك فيه. قلت له ما هو هذا السؤال؟ بيقولك والله يعني خايف أنا أنه يضايقك أو أنه تتهمني بشيء. لك كيف أحكي خلصني؟ بيقولك من خلق الله؟ فكروا أنه جاب سؤال، يعني إيش هذا السؤال؟ سيفاجئنا ويربكنا ويحرجنا وهكذا. إنه طيب أنت الآن فهمان سؤالك؟ بدك الجواب أنا جاوبك، أنت فهمان السؤال؟ بقولك إيه. ما تفهم السؤال؟ بقولك إيه، أنا عم بسأل الله صانع العالم الذي أثبتنا وجوب وجوده كما مر معنا، من خلقه؟ سبحان الله إخواننا، البعض من الناس والله يقرر الشبهة وهو لا ينتبه إلى أنه يلزمه قبل ما يبحث عن جوابه. لك يفهم معناها، لك السؤال قبل ما تبحث عن جوابه، لك افهم معنى السؤال، افهم معنى السؤال ثم أجب أو اطلب الجواب عليه. إذا السؤال مفهوم كيف نجيب عليه؟ إذا أنا عم بعطيك الآن بالسؤال أشياء غير مفهومة، تلي ماذا قصدك بهذا الكلمة، بهذه الكلمة؟ إذا أول شيء ماذا نفهم؟ شو قال العلماء؟ فهم السؤال نصف الجواب. طيب نقول له ماذا أردت بكلمة خلق؟ كلمة خلق، ما عم تقول من خلق الله؟ عظيم. كلمة خلق ماذا أردت بها؟ بقول لك خلق يعني أوجد، مثل لما قلنا الله خلق الكون يعني أوجده. اللي طيب يعني أنت تقول الله من أوجده؟ لك نعم. اللي طيب من هو الله؟ بقول لك هو الذي ثبت وجوده. طيب شو يعني ثبت وجوده؟ يعني استحال عدمه. طيب إذا معناها أنت تقول من الذي نقل واجب الوجود الذي استحال أن يكون عدما؟ من نقله من العدم إلى الوجود؟ أنا عم أقول الله يستحيل في حقه العدم، وعم أسأل من نقله من عدم إلى الوجود؟ طيب شو التناقض هذا؟ أنت الآن عم تقول الله واجب الوجود إذا لم يكن عدما، وعم تقول من نقله من العدم؟ طيب هو لم يكن عدما، إذا معناه أنت بسؤالك حقيقة متناقض، أنت بسؤالك متناقض، وسؤالك في نفسه متناقض ولا يقول به عاقل. ثم السؤال، نحن متى قلنا إن العالم يحتاج إلى موجد؟ عندما ثبت حدوثه. طب يا ترى هل ثبت حدوث الله حتى نسأل عن محدثه؟ العالم قلنا إنه بده محدث، إمتى؟ لما ثبت أنه حادث. طب يا ترى هل ثبت حدوث الله حتى نسأل عن محدثه؟ قبل أن تقول لي من أحدثه أقول لك أثبت لي أنه حادث. فإذا عجزت أن تثبت أنه حادث وثبت لديك أنه قديم واجب الوجود، إذن يجب عليك سحب سؤالك لأنه يتناقض مع ما تقوله. شوفوا إخوان الأكارم، لك والله شبهات يعني عند الناس، الناس بيمسكوها وبيحكوا فيها ومدري إيش، سبحان الله، بينما أجوبته من أبسط ما يكون. لك والعجيب انه هذا السؤال عم طرحه انت خايف تحكيه هلا انت، لكن البحث منتهي عنه من 1000 سنة، لكن العلماء ذاكرين اجوبته من 1000 سنة مو من هلا. فلذلك الشبهات لا تخيفنا ايها الاخوه، الذي يخيفنا هو عدم الحصانه العلميه عند الناس في حمايه انفسهم من هذه الشبهات. المشكلة أن الناس يسمعون الشبهات لكن لا يبحثون عن أجوبتها، وربما الواحد أخوة ماذا يفعل؟ بيسمع شبهة، إيه نعم، بيقعد بقى مع رفقاته ثاني يوم ومع عائلته ومع أصدقائه وبالعمل وبالجامعة، وكل ما قعد بمكان شو بيساوي؟ بيطرح نفس الشبهات. هو عمليا عم ينشر الشبهة لكنه لا يبحث عن جوابها، لأن جوابها أنا بدي عندي شبهة، أين أجل جوابها؟ وين؟ عند رفقاتي وعند زملائي ولا عند العلماء؟ عند العلماء. فإذا كنت حريصا على الشبهة يجب عليك أن تذهب إلى العالم لتسأله. هو عمليا الناس أخواننا لا ينتبهون إلى خطورة الشبهات، لذلك يعتبر أن أنا عندي شبهة أمر بسيط، بينما هذه الشبهة يمكن أن تنمو وتزداد والشيطان يسقيها بمزيد من الشبهات حتى تترسخ في النفس وتصير ربما كفرا. طيب، بينما كان يجب عليك وجوب شرعي إخوانا، يجب عليك وجوب شرعي إذا أصبت بشبهة أن تذهب إلى عالم قصدا، تقول عند خصوصي وتسأل عن هذه الشبهة ليجيبك عنها. أما الناس اليوم أخوة ماذا يفعلون؟ يصاب بشبهة، إيه نعم، لك والله أستاذ أنا من 3 سنين إيه نعم يعني سمعت كذا كذا كذا وفي شبهة لألا لسبع يعني لم أجد لها حلا. اللي والله اللي بسمعك شو بقول لحاله، صلك 3 سنين عم تبحث وما عم تلاقي حل. هو عمليا ولا مرة بحث أبدا، لكن الذهن المسألة في ذهنه، شبهة في ذهنه، سمعها ويكررها بين أصدقائه وزملائه ولا يبحث عن حل لها. لكن البحث عن الحل ما بيكون عن زملاء، عند العلماء. هو الآن اجتمع مع عالم صدفة فجاب له هالإشكالية هي، سمع منه كلمتين أخذ الجواب انتهت المشكلة. كان يجب عليك أن تذهب خصوصا لهذه الشبهة لو كنت حريصا على دينك، لكن الناس اليوم أخواننا لا ينتبهون لخطورة هذه المسألة. لو أن هذه الشبهة تمكنت في القلب حتى صارت يعني عقيدة تبناها الإنسان وربما خرج بها عن دين الإسلام. نقف إخوان عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.